البارحة يا الغالية الليل كله في ذمتي ما هو مثل الليالي، أرتب البيت المقفى وشله، واللي سمعني رد ياهم لالي. الضيق فيني يا سنا في جبلة، أحاول أسلى بس مالي بسالي. أما أنا ولا الزمن فيه خلة، الوقت ضيقني وصدري شمالي. حزيني ولو ضاعت اشكى على الله، ما كني إلا فقد أكبر عيالي. يا لحيتي ما هي بفنجان دلة، يا شاربي يا غترتي يا عقالي. اللي نشد عني ليا غبت قلن، ادخل على الله لا يعيد السوالي. من قالي وينك قول بالله خلن، ما عاد فيني للحضور احتمالي. خل الخفوق يسج من غير زلة، عشان لا فحيت واني لحالي. من خوفي اسمع عرفيت انت علم، يجزع وانا ما ودي يبضيق غالي. من خوفي يسمعها من ايد السغلة، ويعلم القاصين قبل الموالي. بموت ما بينت للناس ذلة، الصمت يغلي عن كثير الجدال. شكوى على غير تعالى مذلة، والله يغنيني بفعلي ومالي. شكوى على غير تعالى مذلة، والله يغنيني بفعلي ومالي. والله يغنيني بفعلي ومالي. والله يغنيني بفعلي ومالي. والله يغنيني بفعلي ومالي. تطهر مسامعنا على صوت الأذان أجناب، لكن نلتقي بالمساجد. بعض العرب لو غاب له قيمة وشان، وبعض العرب غايب لو انه تواجد.